السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قل علام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في باب صلاة الجماعة والائتمام، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلطان الإمام، سواء إمام المسجد أو أمير البلد، له حق أن يكون هو الذي يؤم الناس ويتقدم عليهم ويصلي بهم، وليس لأحد أن يتقدم على إمام المسجد ويسابقه وينافسه في الصلاة في المسجد، وهذا إمام راتب. وكذلك إذا كان بحضرة أمير مسؤول، فليس للإنسان أن يتقدم عليه إلا بإذنه. إذا قدمه هو وأمره أن يأمه فلا بأس. كذلك لو صاروا في مجلس إنسان في بيته في استراحة، في يعني مكان يخص هذا الإنسان، ثم وجبت الصلاة وليس عندهم مسجد يذهبون إليه فيصلون في هذا البيت في هذا المجلس، فالواجب أن الذي يأمهم صاحب البيت، وليس لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه. إن كان صاحب البيت هو الذي أذن لك أن تأمهم وتصلي بهم، وإلا فالحق له. وكذلك إذا كان لصاحب البيت مجلس خاص في بيته، كرسي، مكان يتكي عليه تكرمة تسمى خاصة به، فليس لأحد أن يأتي من الزوار والضيوف ويجلس في هذا المكان الذي هو مخصص لصاحب البيت إلا أن يأذن له هو ويقدمه على نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بل ويكملون الأول فالأول. تنظيم الصفوف ورصها وسد الفرج وتعديل الصف، هذا أمر واجب في صلاة الجماعة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يكبر حتى يراهم عدلوا صفوفهم واستقاموا بها، وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الشأن، حتى كان يمسح صدورهم بحيث أنهم يكونون كالبنيان المرصوص، كأنهم رجل واحد لا يتقدم ولا يتأخر بعضهم على بعض. فإذا استوت الصفوف عند ذلك كبر، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربهم يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، هذا من حيث كمال الصف، كذلك سد الفرج وتعديل الصف عن الاعوجاج. فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الشأن. يقول سد الفرج وسط الإمام وسد الخلل، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فالواجب أن نهتم بهذا الشأن. ويقول عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي إخوانكم. لينوا يعني إذا جذبك أخوك لتقف أمامه إلى جنبه مساويا له، تساوي قدمك بقدمه، الكعب بالكعب والكتف بالكتف، بحيث يكونون كأنهم رجل واحد. تساوي الأقدام الكعب بالكعب ليس الأصابع، لأن قد تكون رجل هذا أطول من هذا فيترك الطول يذهب أمام، فيكون التسوية بالكعبين، يكون كعب الرجل هذا جنب الكعب من جارك من يمينك ومن يسارك، مع سد الخلل والفرج، لأن الشياطين يدخلون في هذه الفرج بين المصلين ليفسدوا عليهم صلاتهم. فهذا أمر مهم. وكان عمر رضي الله عنه لا يكبر في الصلاة لما كان أمير المؤمنين وهو الذي يأم الناس، لا يكبر حتى يقال له استوت الصفوف، لأنه يرسل رجلا أو رجالا يمرون على الصفوف ويتأكدون من انتظامها وارتصاصها. فلذلك ينبغي لنا أن نهتم. أنتم تسمعون الإمام الآن ماذا يقول، لكن كثيرا من الناس هداهم الله ما كأنهم يسمعون، ولا كأن إلا هذه الكلمة كأنه كلمة روتينية ليس لها معنى. يقول استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، تراصوا، ايش معنى هذا الكلام؟ كلام يطير مع الهوى. ولا نرى حسب ما ينقل لي من الأخبار، ما نرى أسوأ اختلال بالصفوف من الحرمين. والواجب أن يكون المصلون بالحرمين هم القدوة. تجد فرجا كثيرة أمامك، فرج ولا يتقدم إليها، يقف بما هو في المكان الذي هو، خلاص قام المؤذن، خلاص قام هذا وقف في مكانه، يجذبه أخوه يمين أو يسار ويقف كأنه مسمر في الأرض. أين قول عن سبيل لينوا بأيدي إخوانكم؟ لينوا، خليك لين، جذبك أخوك لتقف إلى جنبه وتصافه يمين ويسار، امتثل، تعاونوا على البر والتقوى. فهذه أكثر ما نسمع الشكوى من الناس وملاحظتهم في هذين المسجدين العظيمين. لا يبالون في تعديل الصف ولا في تكميله ولا في المساواة بين الأكعب والمناكب أبدا، هذا متأخر وهذا متقدم، وهذا بينه وبين هذا فرجة. فالواجب أننا نمتثل، فهذه سنة مؤكدة، والوعيد الشديد على عدم الاهتمام بالصف. أكمل الصفوف، عدلوا العوجاج، انتظموا، تعاونوا فيما بينكم. هذا الواجب علينا، فهذه مسألة مهمة لكنها مهملة عندنا الآن. ولعله من الأسباب أن هناك ناس قد يكون ما يفهم من العربية، وأيضا فقههم في أحكام الصلاة والصفوف أيضا ما عندهم فقه بهذا، فهذا هو السبب الله أعلم، ليس يعني عمدا وعنادا أو لا، لا جهل. احنا نلتمس لهم عذر بأنه جهل في الأحكام، ولأنهم أيضا كثيرا منهم ليسوا من العرب حتى يفهمون ماذا يقول الإمام. ولكن على الإخوان الآخرين العرب الفاهمين، هم يفقهون هؤلاء ويساعدونهم ويتعاونون معهم في تعديل الصفوف وتكميلها. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر، ليس الأمر يعني بالهين، المهم أنك تأتي وتقف وتصلي، يجب أنك تقف تختار. إذا قدمت وجدت في الصف الأول مكان لا يفوتك، في الثاني في الثالث، أتم الصف الأول فالأول، تسمعون الإمام يقول أتم الصف الأول فالأول، تراصوا، اعتدلوا، استووا، وش معناها؟ سدوا الخلل، سدوا الفرج، هذا الواجب. ليس الواجب أن يجلبك أخوك ثم تقف كأنك مسمر في الأرض ما تتحرك ولا تتزحزح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. يعني لا يجوز أن الإنسان يصلي خلف الصف وحده، يجب إذا دخلت والصفوف مكتملة، إن وجدت فرجة تدخل فيها، فإن لم تجد فالعلماء يقول تأتي وتدخل مع الإمام وتقف عن يمينه، لأن صلاة الفذ الإنسان يعني وحده خلف الصف صلاته غير صحيحة. إن صلى ركعة واحدة كاملة ولم يصافه أحد، يعني ما وقف مع أحد، فعليه أن يعيد صلاته. فلا يحل لك أن تصلي خلف الصف وحدك إن وجدت من يصافك، وإلا فادخل مع الإمام وكن عن يمينه. فهذا أيضا أمر قد يجهله كثير من الناس ويستبعد أنه يدخل مع الإمام.

فلذلك ما أقره عليه الصلاة والسلام وتركه حتى تنتهي الصلاة، لا، في الحال أخذه وأداره عن يمينه. إذا كان المأمومون اثنين والإمام واحد كيف يقفون؟ المفروض أن يكونوا خلفه، يكون الرجلان خلف الإمام، صف خلف الإمام تماما. فإذا وقفوا، لو كان خلفه ليس فيه مجال، نفرض أن المكان ضيق ما في مجال، يصير الإمام والصف خلفه، فيكون واحد منهم عن يمينه والثاني عن يساره. إذا كان المأمومون الموجودين اثنان وليس لهم مجال بأن يكونوا خلفه، فيكون اثنان، يا واحد عن يمينه والثاني عن يسار الإمام. فهذا جائز، لكن تقف عن يسار الإمام وأنت واحد، لا، والصلاة غير صحيحة. لو وقفت فإنه يجب على الإمام أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يدير هذا الإنسان الوقف عن يساره ويتيب عن يمينه، ولا تبطل الصلاة في هذه الإدارة وهذه الحركة، لأنه إنما يأتي به برفق ولا ينحرف عن القبلة. لكن عليك من البداية إذا أردت أن تصلي أن تجعل مكان، أن تجعل عن يمينك مكان، فيما لو جاء إنسان وأراد أن يصلي ويقتدي بك فيكون يقف عن يمينك. فقد جاء رجلان من الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي نفلا في الليل، فقام أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، وأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. أما إن كنت واحد وصليت خلفه فصلاتك غير صحيحة، كما أن الصلاة أمام الإمام لا تصح. يعني اكتملت الصفوف ولم تجد مجالا إلا أمام الإمام، فلا يجوز أن تقف أمام الإمام وتصلي، إلا اللهم قول لا أدري لعله مرجوح، ومهما كان فإنه للضرورة. لو كان المسجد مزدحم تماما ولا يمكن أبدا للإنسان أن يجد مكان، لا في الأرض ولا في السطح ولا في أي مكان، واضطر الناس المتأخرون أن يصلوا أمام الإمام، فهذا لعل بعض العلماء قال به، ولعل أحد أئمتنا منذ سنتين تقريبا في رمضان ومن حضر في تلك الليلة سمع هذا المكان هذا الكلام، أنه قال إذا ضاقت الصفوف، إذا ازدحمت الصفوف وضاق المسجد ولم تجدوا مكانا، فإنه يجوز الصلاة ولو أمام الإمام للضرورة القصوى، رخص به بعض العلماء. للضرورة القصوى ما جد مكان لا فوق ولا تحت ولا في أي مكان. أما مختارا تأتي أمام الإمام فلا، فالصلاة غير صحيحة. إذا كان الرجل يصلي ومعه امرأة، زوجته، بنته، أخته، أمه، أين تقف؟ هل تقف عن يمينه أو عن يساره؟ لا، ولو كانت واحدة تقف خلفه. المرأة ما تصاف الرجل ولو كان محرما لها، أبوها، ابنها، أخوها، زوجها، لكن ما تصافه ولا تكون لا عن يمينه ولا عن يساره، بل تكون خلفه، كما قال أنس رضي الله عنه يقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في بيتهم فأكرموه، أكلوا هم وإياه شيئا قدمت لهم صاحبة البيت، ظاهر لها جدة أنس رضي الله عنهم. ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال أصلي لكم، يعني أصلي بكم في بيتكم ركعتين. يقول أنس فقمت إلى حصير عندنا، يعني فراش من الخوص، خوص النخل، قد اسود من طول المكث، قديم ما عنده حصير جديد ولا نظيف. يقول فنضحته بالماء، يعني خفف عنه بعض الشيء من الأتربة والأشياء العالقة به، وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، يعني مثل السجادة. يقول فقمت أنا واليتيم، عندهم يتيم، واليتيم دليله لم يبلغ، صغير، ما يسمى يتيم إلا إذا كان دون البلوغ. يقول قمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت العجوز يعني جدته خلفنا، مع أنه واحدة ما وقفت مع أنس والصبي الآخر. يقول قمت أنا والصبي واليتيم وخلفنا النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. فهذا بيان موقف المأمومين من الإمام. إذا كانوا جماعة، إن كان أكثر من صف فعلى حسب كثرتهم، صفين، ثلاثة، أكثر. وما كان خلف الإمام أفضل، ثم ما كان عن يمينه. والصف الأول أفضل من غيره، والصف الثاني أفضل من الثالث، وهكذا. فإذا كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام، فإن لم يكن مكان، المكان الذي يصلون فيه باتجاه القبلة ما في مجال، فيه مجال يمين ويسار الإمام، أما خلف الإمام ما في مجال، فإنهم ينقسمون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. كما فعل ذلك اثنان من الصحابة، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأما ابن عباس رضي الله عنه لما جاء وحده ووقف عن يساره، أخذه عليه الصلاة والسلام وأداره عن يمينه. هذا الواجب في المصافة. ويجوز مصافة الصبي إذا كان مميز، إذا كان مميز يجوز أن تصافه، لا تحتقره. دخلت المسجد ولم تجد إلا صبيا لكنه مميز من السبع فما فوق، فتقف أنت وإياه خلف الصف ولا حرج، بل ربما تجوز إمامته للحاجة أو للضرورة، كما ذكروا عن عمرو بن سلمة وكانوا في منزلهم خارج المدينة، وكان قد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فكان هذا الصبي موفق يقف على الطريق للناس القادمين من المدينة فيأخذ ما معهم من القرآن يحفظه على أيديهم، فحفظ ما لم يحفظه غيره في قريتهم وفي منزلهم، فكانوا يقدمونه وهو صبي صلي بهم وعمره تقريبا 7 سنوات، مميز لكنه فاهم، الله عز وجل أعطاه فهما وفقها، فكان أحفظ القوم للقرآن، يقول لأني أقف على الطريق أتلقى الركبان يعني المسافرين فآخذ ما معهم من القرآن يعني يحفظه على أيديهم، حتى صار إماما لقومه، لأنهم لما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أمكم أقرأكم ما وجدوا أقرأ منه ولا أكثر من حفظة، حتى كان في البداية يصلي بهم وعليهم قميص قصير إذا سجد انكشفت بعض عورته، فاشتكى النساء من هذا المنظر لأن سمع النساء يصلون معهم، فاشتروا له قميص من أجل يصلي بهم بثوب ضافي ساتر، يقول ما فرحت بشيء كفرحي بهذا القميص، فصارت صلاته وإمامته للناس وأخذه للقرآن وحرصه سبب في أن الله رزقه هذا القميص. المهم أنه يجوز مصافة الصبي، وإذا لم يوجد غيره أولى منه يجوز أن يكون إماما إذا كان مميز، إذا لم يوجد من هو أولى منه. فإذا الإمام أمر عظيم وأمانة ومن أعظم المسؤوليات على الإمام، من أعظم المسؤوليات فإنها تكون على الإمام، فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فالواجب على كل منهم أن يقوم بالأمانة التي حملها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اتفق عليه. إذا دخل الإنسان، إذا جاء الإنسان للمسجد فعليه أن يمشي وعليه بالسكينة، يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. ومعنى ذلك أنه إذا دخل إنسان والإمام يصلي فيدخل معه يعني في الصف إذا وجد، وإذا لم يجد كما قلنا له حق أن يدخل ويقف عن يمين الإمام. أما إذا كانوا كثيرين ولم يجدوا مدخلا على يعني في الصفوف. فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. نعم امشوا عليكم بالسكينة ولا تسرعوا، هذا تأكيد زيادة، امشوا عليكم بالسكينة والوقار يعني لا تسرع. يقول لا تأتون الصلاة وأنتم تعدون يعني تركضون ركض، ولكن امشوا وآتوها وأنتم تمشون، امشوا عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فليس من السنة أنك تأتي تعدو عدوا وتقف الصف ونفسك مرتفع لا تستطيع أن تتنفس ولا تقرأ ولا شيء، لا، هذا من واجب الإنسان نحو الصلاة أن يأتيها وهو مطمئن القلب مرتاح الضمير هادي الجوارح، بحيث يقف الصف وقوفا تاما عاديا ليس فيه اضطراب وليس فيه اختلاف عن الصف. إذا أتم الصلاة فأتوا وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة، لا تأتوا وأنتم تعدون يعني تركض ركض. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع أبا بكر، ليس أبو بكر، أبو بكر سمعه يعدو عدوا مسرع لما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فحرصا على إدراك الركعة جاء مسرع فكبر وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم مشى قليلا ودخل في الصف. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم: من الذي فعل كذا وكذا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعد مثل هذا. الواجب أنك تبكر للمسجد، تأتي قبل الإقامة قبل الأذان فتصلي ما يسر الله لك من النوافل، تصلي ما تستطيع، إن وصلت قبل الإقامة صليت ما يسر الله لك من النوافل، وإن دخلت والإمام قد كبر ادخل معهم وانظر أقرب فرجة تسدها دخل وقفت في الصف الثاني الثالث الرابع على حسب التيسير. المهم أنك لا تأتي الصلاة وأنت تعدو عدوا، بل تأتيها وأنت تمشي مشيا عاديا وعليك السكينة، فتقف وتكبر مطمئن ثم تكبر وتركع. ذلك أن الصلاة عبادة، أعظم العبادات التي تواجه بها ربك، فلا ينبغي لك أن تكبر ونفسك ثائر ما تتقن القراءة ولا التسبيح ولا الدعاء ولا شيء. هذا المفروض في حق المأموم نحو الإمام وفي صلاة الجماعة: لا تأتوا الصلاة وأنتم تعدون، ولكن امشوا عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. نعم. قال رحمه الله تعالى في الترمذي: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. أعد: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يعني إذا دخلت والإمام راكع كبر وأنت قائم ثم اركع، إن أتيت والإمام ساجد كبر ثم اسجد، دخلت والإمام جالس كبر ثم اجلس، ادخل مع الإمام على الهيئة التي كان عليها. ثم إذا قام الإمام إذا أكمل الإمام الصلاة وسلم وقد فاتك ركعة أو ركعتان أو أكثر، قم بعد سلام الإمام تماما، قم واقضي، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم، السلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن ينصر دينه ويحلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول إذا كان يقول هل يجوز أن أصلي جماعة في الطائرة إذا كانت مختلطة بين الذكور والإناث؟ اتقوا الله ما استطعتم، إذا حلت الصلاة وأنتم في الطائرة انظروا، إن كان فيها مصلى كما في الطائرات الجديدة السعودية كما نسمع، فأنتم تنتقلون إلى المصليات الموضوعة وتتناوب، إذا كان ما يسع الجميع يتناوبون، يصلي جماعات جماعات، صلي جماعات ثم ينصرفون ويأتي جماعة أخرى. إذا كان ما فيه، قد تكون من الطائرات القديمة التي لم يحسب لها حساب، أو أنها ليست من السعودية ولم يحسب حساب مصليات ولا فراغات، فإذا أمكن الصلاة بالممر كذلك نعقد جماعة ونصلي. إذا كان ما فيه لا هذا ولا هذا، نتفق كل بكرسية ويكون إمام ومأمومون ويصلون على حسب الحال، يقيم الصلاة ويؤذنون ويصلون، يكون إمام ومأمومون كل على حسب حاله وقربه من الإمام على حسب الوضع. اتقوا الله ما استطعتم، ولا بأس أنه يقدمون وأخروا، مثلا قد يكون أننا نبعد بعض النساء مثلا نأخرهم على أماكنهم حتى نصلي، من أجل يعني نجعل مثلا صف على حسب تنظيم الكراسي، فإذا صلينا كل يرجع إلى مكانه، الله عز وجل ما ترك لنا عذر ولا حملنا ما لا نطيق، يقول اتقوا الله ما استطعت. أنت في كرسيك وهذا في كرسي، هذا يمين وهذا يسار، هذا خلف هذا قدام، اتفقوا على تنظيم صف وإمام حسب المستطاع وصلوا. النساء تتأخر مثلا بالكراسي المؤخرة حتى تصلوا، فإذا صليتم كل يرجع إلى مكانه. وتعاونوا على البر والتقوى، لا نتساهل، ما عندنا أعظم من الصلاة، وليس فيها عذر. تعرفون أنها تقام في الحروب، مر بنا صلاة الخوف كيف يصلون، ما في عذر الصلاة ما دام عقلك موجود، ما في عذر أبدا. إن وجدنا ماء توضأنا، ما وجدنا تيممنا، قد يقول الإنسان ما عندنا شيء يتيمم منه، عندك لو الممرات، الممرات لا تخلو من أدنى غبار ولو قليل، تمسح الأرض وتتيمم إذا انقطعت السبل، ما عندك ماء في الطائرة مثلا، ولا أن الظاهر والله أعلم أنها لا تخلو من الماء. فالمهم لا تترك شيء تستطيعه إلا تفعله، ما تعذر إلا عند العجز التام، فإذا عجزت فأنت معذور، سواء في صلاة الجماعة، في صلاة في مسألة الطهارة، في مسألة الاتجاه للقبلة، في مسألة القيام والقعود والركوع والسجود على حسب الحال والمستطاع. يمكن يستطيعون يركعون لكن ما يستطيعون يسجدون، يجلس على الكرسي وينخفض في السجود بقدر المستطاع. المهم تعاون وعلى البر والتقوى، لا نترك ولا نستحي ونقول كيف نقوم نصلي بين الناس، نقوم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ما عندنا أعظم من الصلاة، ولا يجوز أن نؤخرها حتى يخرج وقتها. إذا كان فيه مجال وقت واسع بإمكاننا نصل ونجمع الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا بأس، لكن إذا كان إنه مثلا مصلين الظهر وركبنا وجبت صلاة العصر وعندنا يقيننا ما نصل إلا بعد الغروب، نترك صلاة العصر؟ لا، صليه على حسب الحال، وهكذا في المغرب والعشاء. والسيارات من باب الأولى نوقف السواق، سائق نجبره إجبارا لو صار مثلا جاهل أو عنيد يجبر على أن يقف وقت الصلاة ونصلي. أما عندنا ولله الحمد المعروف في محطات ولله الحمد يقفون ويصلون، و هذه الأمور ما إلا إن كان المأمومين هم اللي تساهلوا والسائق جاهل، فالخطأ منهم جميع وكلهم يأثمون. أما يقفون يقول قف نصلي ويمتنع أبدا يجبر. نعم. يقول السائل هل يجوز أن تصلى جماعة ثانية في المسجد إذا كيف لا يصلون؟ إذا دخلتم والإمام قد سلم من الصلاة أو هو بالتشهد الأخير قطعا وأنتم جماعة انتظروا، فإذا سلم أقيموا صلوا جماعة. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل أراد أن يصلي وحده قال من يتصدق على هذا فليصلي معه، من يتصدق على هذا فليصلي معه، يعني يعقدون جماعة، كيف لا يصلون؟ ما يجوز أنك تكبر تصلي جماعة ثانية والجماعة الأولى تصلي، هذا اللي ما يجوز، نعقد جماعتين سوا لا. إذا دخلنا وقد سلموا أو هم في التشهد الأخير قطعا ونحن جماعة، نعم ننتظر، فإذا سلموا أقمنا وصلينا. نعم. يقول السائل لدينا إمام المسجد يضم الياء في غير المغضوب عليهم، قل فما حكم صلاته؟ يضم الياء، أين الياء؟ وين؟ غير كيف يضمها؟ غير كيف يضمها؟ أضمها عاصم، غيري نعم. لا هذا يحيل المعنى، الصلاة غير صحيحة. غيري هذا لما ثاني، هذا لا تصح الصلاة خلفه ولا تصح صلاته إلا أن يعجز عن تعديلها لسانه هكذا فلا يصلى خلفه، وأما صلاته بنفسه تصح لأنه حسب استطاعته، إذا ما استطيع أن يعدلها، لأن اللحن إذا كان يغير المعنى لا تصح الصلاة في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن يجب أن تقرأ كما نزلت. لكن لو كان هناك نحن لا يغير المعنى يتجاوز عنه، لو قال أهدنا الصراط المستقيم غلط، لا تصح الصلاة.